راسك عيني يا محلى القبة الخضراء يا محلى القبة الخضراء يا شوفتها تهنيني شوفك عيني عيني عيني عيني نبينا أغلى أمنياتي أمنياتي أشوفه لو مر بحياتي وأصلي